في درسنا استفهام أو شيء؟ هذاك جاء خلص لك في واحد أنت قريب، وهذا مرحبا والسلام الله يحييك. إذا سقطت مثلا في مكة صليت الظهر هنا، أنت من أهل من أهل المدينة؟ لا من مكة. لكن كم لك في المدينة؟ اليوم الأحد والاثنين والثلاث، تقعد أربعة أيام؟ ثلاثة أيام. يمكن أنك تجمع العصر متى؟ يوم الظهر، ما يوم ظهر الثلاث، أي ممكن تجمع العصر معه لأنك ما زلت مسافرا. أي نعم ما زلت مسافرا اليمين يعني. نعم عليكم السلام. سقطت زوجتي بعد شهر تقريبا. أسقطت. أسقطت بعد شهر. إيه نعم. وكان عبارة عن أجزاء من الدم. قطعة لحم أو دم. إيه نعم. لكن لم أكن أعرف الحكم، وبالتالي لا أعرف ما من حكمه. هذا لم يكن لحما يعني، ما هذا عبارة عن دم. إيه نعم. ما في شيء. جزاكم الله. مرحبا. عليكم السلام. أي تفضل. إيه. هي القطن يكون مطيب بمسك. اي نعم يحط على السوأتين، يوضع يكون مطيب، ثم يعني يلف بخرقة مثل السروال القصير مثل التبان، اي السترة. اي نعم. ثم ايضا يوضع قطن على مواضع السجود، على انفه وجبهته ويديه وركبتيه. ما ينزع، ما ينزع، يبقى هنا بس تفك. لما يوضع في القبر يعني العصابة اللي على الرأس تفك، والعصابة اللي في الوسط تفك، والعصابة التي على الرجلين تفك بس، ويعني ييمم جهة القبلة. لا لا لا، ما هي الأربطة اللي تفك، الأربطة بس بس. لا مات، ما فيها، ما تفك، ما الكفن خلص، كفن تفكه وتعيده عبث. اي نعم اي نعم اياكم. نعم ها، من المعلوم، من المعلوم الحج يدخله النيابة، والعمرة تدخلها النيابة، والصدقة تدخلها النيابة. نعم. لا الصلاة ما تدخلها النيابة، الصلاة ما تدخلها النيابة، ما يصلي حي عن ميت. قراءة القرآن أيضا، إذا قرأت القرآن بنية القربة، بنية حصول الأجر، اسمع وانتهيت تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، دعاء. ما تقول اللهم هب ثواب ما قرأت، أنت أحوج للثواب. ها إيه؟ أنكر، تدعو له، تدعو له، اللهم اغفر لفلان، اللهم. ما تدخل النيابة، ما تدخل النيابة. إذا ماته ما قال لا إله إلا الله، ما يكفي أنك تقول لا إله إلا الله عنه. لو كان يكفي لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عن عمه أبي طالب. ها ادعو له إذا كان مسلما، اللي ما يصلي لا تدعو له. الحين معروفة الآن، اللي يترك الصلاة عمدا خلاص. هنا هو إلا عيوني. جزاك الله خير، يوم تبيض وجوه الله يجعلنا وإياكم ممن بيضت وجوههم. نعم عليكم السلام. خلهم سؤال. نعم نسأل الله لنا ولك الشفاء. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان دائما المرض مرة في اليوم مرة. نعم. هي مرة نخرج. إذا حصل معك فأنت معذور. فأنت معذور. تتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضرك إذا خرج شيء. أي نعم. السؤال الثاني، أنا عندي إعاقة جسدية. نعم. وعندما أريد مثلا أن أقوم أجد صعوبة، مو صعوبة ألم، يعني ما في ألم الحمد لله. إيه بس عدم قدرة على. إيه. أحتاج لمساعدة. إيه إيه نعم. فهل ضروري أن أقوم بعض الأحيان؟ يعني الناس تتوقف معي وتقول لي ما في داعي تقوم بالإسلام. إذا استطعت إن استطعت. وهنا المشكلة في الاستطاعة، من يقدرها؟ يقدرها المكلف. إذا كان لا يستطيع أن يعني إيه؟ ما عندي ألم، ما عندك ألم، لكنك لا تقدر إلا يعني بمساعدة، إلا بمساعدة. فإذا أنت غير مستطيع صلي قائما، فإن لم تستطع ما يعني أرشد من إيه؟ نقول شخص تعال ساعدني. لا لا لا إيه نعم، أنت بنفسك يعني إيه نعم. فإن لم تستطع ما قال، فإن لم تستطع فاستعن بمن يعينك. إيه نعم، فصلي قائما حتى تكبيرة الإحرام. وفيك فيه واحد يسأل قبلك. نعم نعم، اللي على الكرسي هذا بس سمعنا صوتك. ها لا، ما للعمرة، ما للإحرام ركعتين، يعني ما يشرع للإحرام سنة، لكن يشرع أن يكون الإحرام بعد صلاة، يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة. هذا في فرق بين العبارتين، لكن ليس للإحرام سنة. أي نعم، يعني صلي الظهر وتحرم بعد الظهر. إذا كنت في غير وقت نهي تصلي نافلة مطلقة وتحرم بعدها، ليست لأنها يعني سنة للإحرام، ولكن ليقع الإحرام بعد صلاة. أما إذا كنت في وقت النهي فتحرم بدون نعم، بدون أن تصلي، لأنه ليس للإحرام سنة. لو كان للإحرام سنة لقلنا من ذوات الأسباب. هذا قبلك. نعم شيخ، في أداء العمرة في الطواف في آخر شوط للطواف، وأنا ما رفعت يدي وما سلمت، أقول بسم الله الله أكبر، يجوز؟ ما في بأس رفع اليد والسلام. اي نعم سنة. هذول ليش كلهن واحد يكفي؟ هذه دبلة. اي نعم الله المستعان، يعني تختم بأكثر من درهم ما ت... إيه؟ كل الشوط الشيخ للمروة إيه؟ كم ما طلعت على الجبل؟ ما طلعت على الجبل ما يلزمك. ما يلزم. نعم سؤال. المهم انه يصير تصل الى الجبل. إيه؟ الشوط الثاني ما تقعد على المروة. نعم بعيد. ما يلزم. وسؤال ثاني يا شيخ، احنا في الجزائر اي احنا عندنا منحه، هذه المنحه ان شاء الله هي مجموعه المحجوزات، من يبيع المحجوزات يقسم. الله الورع انك ما تاخذ منها شيء. وفي هذه اضافه ان المحجوزات ربما يكون فيها حتى خمر يا شيخ. اي هذا هو، يكون فيها خمر. المحجوزات ماخوذه ظلم، حتى لو ما كان فيها خمر. مكس، لا يدخل الجنة صاحب مكس إلا إذا كان عاد يعني يدخلوه بيت المال، فبيت المال غالبه حلال والحكم للغالب. هو يدخل إدارة الضرائب وما يقسموه علينا في المبعد. والله الأولى التورع عن هذا، لو تأخذه وتعطيها العائلة. وبعدين الدبلة بدعة يا أخي، السوار هذا أنت صاحب السوار. نعم، ليش وضعت السوار من الواهنة؟ ها هذا من الواهنة تتعالج به؟ ها هدية ما له داعي. سوار للأسورة للنساء. اي نعم، ولا له حكمة. يعني لو كان للواهنة يصبح شرك، نسأل الله العافية. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا في عضده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني أنها تشفي من الحمى. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنه يعتقد فيها، ليست سبب ظاهر. أي نعم، ليست سببا ظاهرا. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لا تقول نسألكم الدعاء، قل يعني أدعو. أما السؤال نسأل الله عز وجل. أي نعم، فالمسلم